السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا إلى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن مر معنا هم رجال كانت تنزل عليهم الشياطين في أحياء العرب، في كل حي منهم واحد تنزل الشياطين تخبرهم، تسترق السمع من السماء من أقوال الملائكة أو من لفظ الملائكة، فتلقيه إلى الكاهن، والكاهن يكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة. فالكاهن أيضا هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وأما سيأتي معنا المنجم أو العراف، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنه. فشيخ الإسلام لما ذكر قبل ذلك تحريم السحر وتحريم، يعني بدأ يذكر لك أنواع تدخل في السحر، وهذه الأنواع محرمة، منها الكهانة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من أتى عرافا فسأل عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث صحيح الإمام مسلم ليس فيه فصدقه، يعني أن الرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. وفي الرواية الثانية رواية الإمام أبو داود عن أبي هريرة قال صلوات الله وسلامه عليه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعوذ بالله العظيم، نسأل الله العافية. هذا يدلك على مكانة التوحيد وعلى أهمية التوحيد في قلب الإنسان. الإنسان يجب عليه أن يثق وأن يعتقد وأن يعلم يقينا أنه لا يعلم الغيب إلا الله رب العالمين، أبدا لا يعلم الغيب لا كاهن ولا ساحر ولا عراف ولا منجم ولا الذي يضرب الرمل ولا الذي يقرأ الفنجان، لا يعلمون الغيب أبدا. لا يعلم الغيب ملك مرسل، ملك ولا نبي مرسل، ولا يعني إنس ولا جن، إنما الغيب استأثر الله العظيم رب العرش العظيم بعلمه. وإنما هؤلاء العرافون والمنجمون والرمالون ونحوهم ونحوهم، هؤلاء يعني يغرلون بالناس للاستيلاء على أموالهم والعياذ بالله تعالى. فلذلك هذا الوعيد الشديد العظيم الذي جاء في من أتى عرافا، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، أو من سأل عن شيء، من سأل فسأل عن شيء فلم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف قال أهل العلم هو الذي يخبر عما في الضمير، يخبر عما في الضمير. وشيخ الإسلام تيمية قال هو اسم للكاهن والمنجم ونحوهم العراف. يعني العراف بعض أهل العلم قال هو الذي يخبر عن الأشياء المسروقة أيضا، ويعني يخبرك بها. وقيل أيضا هو اسم للكاهن، وهذا تعريف أشمل، اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في هذه الأمور بمثل هذه الطرق. والإمام البغوي قال العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. يعني تروح سرق منك، تروح الإنسان يقول لك والله المسروق بتاعك ده في المكان الفلاني، هذا لا شك أنه من عمل الشياطين. يعني وإن وجد صدقهم أحيانا فلا شك أنه محرم، ويحرم على الإنسان أن يأتي به أو يأتي إلى مثل هؤلاء الناس. فإذا جاء أو فسأله بدون أن يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم، وإذا جاءه فصدقه، نعوذ بالله، يعني اعتقد أنه صادق وأنه يخبر فعلا صدق، فهذا كفر. ليه؟ لأنك كيف تعتقد أن هذا المخلوق أو هذا الكائن أو هذا العراف يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. أنت إذا سألت كيف يكون مثل هذا يقع، ذكر أهل العلم أن كل منا له قرين، هو العراف أو الكاهن أو المنجم أو الرمال، يتعامل مع الشياطين، وفي الغالب لا يعينوه إلا إذا أشرك بالله جل جلاله وتقرب إليهم بما حرمه الله عليه. وأنت لك قرين من الجن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منا إلا وله قرين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فيأتي قرين من هو الشيطان الذي يتعامل معه الجن، يسأل الشيطان بتاع الإنسان اللي رايح يسأله عن الشيء المسروق، يقول له: ده اسمه إيه؟ يقول له: فلان، ابن فلان، ابن فلان، يعرفه العيلة بتاعته. طيب جاي للشيخ ليه؟ ولا هي العراف الكاهن ده ليه؟ يقول له: والله العربية بتاعته سرقت، السيارة سرقت، أو ضاع منه البقرة أو الجاموسة كما يفعل الناس في الأرياف. يقول: ومن اللي أخذها؟ يخبر الجن له قوة وقدرة بعد أمر الله تعالى، فيقول: والله جاره أخذها منه. فهنا في هذه الحال يبدأ أول ما يخش يقول له: أنت اسمك كذا؟ اسمك كذا صح. ضاع منك، جاي تسألني عشان ضاعت منك عربيتك. أوه لا، ده أنت كده صح بتعرف. يروح بقى يعتقد أنه يعرف الغيب، يدخله والعياذ بالله في الشرك بالله العظيم الذي لا يغفره الله لو مات صاحبه على ذلك، والعياذ بالله مصر عليه. فيخبره يقول له: والله العربية بتاعتك دي، ولا البقرة بتاعتك، أو الفلوس اللي كانت معاك، إلا أخذها فلان. وأحيانا في الغالب يكذبون، في الغالب يكذبون علشان يوقعوا شحناها من الناس، يقول له: والله أخوك اللي سرقك. يطلع أخوه يا ابني، وراح يطلع الشكل مع أخوه، يحصل الشحناء والبغضاء، وما ذاك إلا بسبب اتباع الشيطان والعياذ بالله. ولذلك يا إخواني، شيخ الإسلام تيمية قال، ذكر عن استخدام الإنس للجن، قالوا على يعني أقسام ثلاثة: استخدام مباح وبسبب مباح، ما يكون في ذلك في طاعة الله، فذكر أنه يجوز، وإن كان بعض أهل العلم نازع شيخ الإسلام في هذه المسألة. يعني قال، ذكر قصة أن عمر رضي الله عنه تأخر فشغل الناس، فقال قيل لهم: إن هناك امرأة يأتيها رئي من الجن، يأتيها من الجن، يعني من الجن المسلم، فذهبوا فجعلوا هذا الجن يسأل أو يبحث عن عمر. فذهبوا إليها فأمرت الجن فبحث عن عمر، فجاء إليهم وقال: إن عمر لا بأس به رضي الله عنه، وهو يسم إبل الصدقة. يسم يعني يعلم إبل الصدقة. فقال هنا: إذا كان السبب مباح واستخدامه في أمر أباحه الشرع جائز، هكذا قال شيخ الإسلام. الأمر الثاني أن يستخدمه في مثلا سرقة أموال الناس ونهبهم، وذكر لنا ذلك، بعض أخواننا ذكر لنا هذا، يعني بعض الإخوة يعني من الذين كانوا يعالجون، يعني جاءت لهم الجن المسلم وعرض عليهم خدماته. بعض الناس يقول له: طب روح لي بقى للراجل اللي كان بيعذبنا ده، المسؤول الكبير ده، خش اديله واعمل فيه واقلقه واسرق، لان هات لنا فلوس من المكتب بتاعه. طبعا هذا حرام، لا شك ان هذا حرام، هذا لا يجوز، لانه استعمال في محرم. فان كان السبب او الوسيله مباح واستخدمه في سرقه اموال الناس او اذيه الناس، فهذه معصيه ليست شركا. أما لو أنه خلاص، طيب الجن يعمله، يروح يسرق له مال من الناس الأغنياء ويهوله، أو يروح يضره واحد، ولكن لا يفعل ذلك إلا إذا تقرب إليه الإنس بمثلا أن ذبح له من دون الله، كحال الغالب، في الغالب لا يقع هذا إلا يقول له: طيب اذبح، هات ديك عسلي واذبح لنا، وهات ديك رومي، وهات بطة مش عارف اسمها إيه وذبح. فإذا فعل هذا الإنسان وتقرب إلى الجن مثل هذا، فهذا لا شك أنه شرك بالله العظيم، شرك بالله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه المسائل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا من أتى عرافا فسأله عن شيء، بس مجرد السؤال، لم تقبل له صلاة 40 يوم. طيب لم تقبل له صلاة 40 يوم، قال الإمام النووي: لم تقبل له صلاة 40 يوما وإن كانت مجزئة، يعني ليس له فيها ثواب. يعني السيئة أن مجرد بس راح للكاهن تقابل صلاة 40 يوم. حسنات تذهب يا إخواني، ملوش فيها حسنات. بس على كلام الإمام النووي بعض أهل العلم قال إن الفرض سقط عليه، لا يؤمر بالإعادة. بس أنت شوف الذنب عظيم، يعني واحد يصلي 40 يوم كل يوم 5 فرائض، ممكن يكون يصلي كل يوم 12 ركعة سنة، وكل يوم ملوش فيها حسنة واحدة، ولا حسنة ولا ذرة من حسنات. لماذا؟ لأنه أتى بذنب عظيم، ألا هو إتيان الكاهن. بس راح سأل الفلوس اللي معايا أو المال الذي معي، من الذي سرقه؟ فأما إذا كان قد صدقه، عرف بقى والله ده الرجل ده شيخ وبيعرف الحاجة المسروقة، بيعرفها صح. فإذا صدقه قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على محمد؟ القرآن والسنة. القرآن الذي نزل من السماء، والسنة وحي من الله تعالى أيضا. فقد كفر بالله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فإن كان يعتقد أن الإنسان العراف ده هو أو الكاهن الذي ذهب إليه يسأله يعتقد أنه يعلم الغيب، هذا كفر بالله العظيم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أين يبعثون. فلذلك يا إخواني نحذر من هؤلاء العرافين وغيرهم. يعني كلام الإمام النووي في عدم قبول بالنسبة لم تقبل له صلاة 40 يوما أن الصلاة مجزئة ولا يؤمر بالإعادة، السادة الحنابلة نزعوا في ذلك. السادة الحنابلة قالوا: لم تقبل له صلاة 40 يوم يعني صلاة مردودة عليه، مصيبة، شيء عظيم. وقالوا أيضا ذلك في من صلى أيضا في أرض مغصوبة، اللي صلى في أرض مغصوبة، واحد أخذ أرض من واحد عنوة، واحد غني ولا واحد رئيس ولا واحد عنده سلاح، أخذ أرض من واحد ظلم، بعد مصلي في الأرض دي توضى لله وبيصلي لله. قالوا: من صلى في أرض مغصوبة صلاته كذلك مردود عليه، لم تقبل منه لأنه أتى بهذا المانع من قبول الصلاة. من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة، عفوا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب وللأربعة، يعني أهل السنن الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث لم يرويه أهل السنن الأربعة، وإنما رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم، وهو حديث صحيح، يعني صحح إسناده الحافظ العراقي وكذلك صححه الحافظ الذهبي. وهذا أيضا فيه ذم ووعيد شديد لمن يأتي عراف أو كاهن ويصدقه. فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. واحد إذا قدر الله سرق منه شيء، قدر الله ويعني ضاع منه شيء، في هذه الحال أولا يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب الشرعية، يذهب مثلا يعني يعمل محضر في الشرطة، والشرطة تقوم بمهمتها من البحث عن الشيء المسروق وعن غير ذلك، هذه أسباب مادية شرعها الله. لكن واحد يروح لمشعوذ ومخرف وحرامي يأخذ أموال الناس سحت وظلم وعدوان، فلا شك أن هذا حرام. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية. ليس منا أي ليس من أهل ملتنا السائرين على طريقتنا ليس منا. إن كان يعتقد يعني صحة التطير ويعتقد جوازه وحله فلا شك أن هذا يعني أمر عظيم، وإن كان يعتقد صدق الكهانة وصحتها فلا شك أن هذا كفر بالله العظيم أيضا. فالواجب على العبد ألا يتطير، ولا يأمر أحد يتطير له. ليس منا من تطير، تطير يعني هذا التطير والتشاؤم، يتشاءم بعض الأيام، يتشاءم بعض الناس، يتشاءم ببعض الكلمات تسمعها، أو يذهب إلى إنسان يقول له أنت بتضرب الطير وبتعرف الأمور يعني فاخر ولا لا، اعمل للطير تضربها لي. والمشركون كانوا يطيرون الطير في الهواء، إذا طار جهة اليمين يستبشره والله الموضوع ده حلو كويس، إذا طار جهة الشمال اليسار يتشاءم ويقول لا خلاص احنا كده من الموضوع ده مش كويس، يصدهم عن ذلك. ولذلك سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال لا تأتهم، لا تأتي الكهان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، اللي بيقوم بالكهانة أو من يطلب منه أن يتكهن له والعياذ بالله، أو سحر أو سحر له نعوذ بالله. ومر معنا الكلام على السحر شيء من التفصيل. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وختم شيخ الإسلام هذا الباب المهم بقوله قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاب وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون لأبجد هوز، ولكنهم يكتبون هذه الحروف وينظرون في النجوم ويستدلون على ذلك، مش يعني هناك تفسير وهناك استدلال بالنجوم على ما يكون ويقع في الكون. فإذا أخبر هذا المنجم بما سيقع في الكون هذا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يقول لك والله سيموت واحد عظيم في السنة دي، سيحدث حرب عالمية ثالثة في اليومين اللي جاي ده، الشهر اللي جاي واللي بعده. هذا إذا كان ينظر في النجوم ويفعل مثل ذلك فهذا من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به، وهو كما قال ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يثبتنا على دينه ومحبذين الإيمان ونزينه في قلوبنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.